فريد الأطرش. يا دنيا يا دنيا ايه لسه عندك كمان، هات اللي يرضيك يا بلبل. الغناء العربي الحزين، النغمة الشاردة في عالم الموسيقى العربية، لقب بأمير الغناء العربي، وهو أروع من غنى للحب. ولد فريد الأطرش عام 1917 بمحافظة السويداء في سوريا، فأبوه هو فهد الأطرش زعيم طائفة الدروز بجبل لبنان، أما أمه فهي الأميرة علياء. سوريا ولبنان أمت وقدود، عليها بشوف عيون وخدود، تزود نار القلب برود. أنا أعشق سوريا ولبنان، سوريا ولبنان. قدم فريد للقاهرة عام 1923 مع أمه وأخوته، هربا من بطش الاستعمار الفرنسي، وعاشوا في حارة دويدار بالظاهر حياة متواضعة لا تليق بكونهم أمراء. وتوالت صعوبات الحياة على العائلة المهاجرة، واضطر فريد للعمل ككومبارس بكازينو بديعة عام 1929، إلى أن دانت الفرصة للغناء منفردا أمام الجمهور عندما مرض إبراهيم حمودة ولم يستطع تقديم فقرته للجمهور، فصعد فريد للمسرح لأول مرة وغنى فسحر الناس بصوته الشجي. واللي حيجرى لنا فيه مكتوب، لو عهدك على الحب عهدني، يمكن تتهنى وتساعدني. فريد الأطرش لم يكن مطربا وممثلا فحسب، لكنه كان رائدا ومجددا، فهو أول من أدخل قواعد الفالس والرومبا والتانجو للموسيقى العربية، كما أدخل العديد من التجديدات على الآلات المصاحبة للمطرب، مع احتفاظه بروح الموسيقى شرقية النغمات والأحاسيس. نغماتك من الفن الغربي، والنغمات غريبة عليا، أنا شرقي ولا يهدش قلبي إلا الألحان الشرقية. دخل فريد عالم الأحزان والشجن مع وفاة أخته أسمهان، وإن كانت هذه الأحزان قد أكسبت صوت فريد شجنا وحنانا يفوق الوصف، وجعلته يعيش حياة صاخبة مليئة بالحفلات والأصدقاء والغناء والعمل، متجاهلا نصائح الأطباء، واهما أنه بهذه الحياة يتناسى آلامه ويغرق في بحور الموسيقى والطرب التي وهب نفسه لها، مفرغا كل أحزانه على أوتار عوده. يا دنيا عندي أمل نرجع ونقطفها، ما تفرقيش في قلوب بتلحق، ولا تحرميش حبيبي من وحدك، ما تفرقيش في قلوب بتلحق، ولا تحرميش حبيبي. وكان فريد كما هو على شاشة السينما عاشقا مولعا سيء الحظ، فعاش عددا من قصص الحب الساخنة، كان أشهرها مع الراقصة سامية جمال التي أحبها بجنون ولم يشاء الزواج منها لتعارض ذلك مع تقاليد عائلته والتي عارضت هذا الزواج. تتكرر القصة بصورة مختلفة حين يقع في غرام دلوعة السينما العربية النجمة شادية ويتعلق قلبه بها، إلى أن عملها بالفن يدفعه مرة أخرى إلى أن يفقد هذا الحب ويظل طوال حياته نادما عليه. مش ممكن اعيش من بعدك ده خيالك جنب ليلاتي، مش ممكن اعيش من بعدك ده خيالك جنب ليلاتي، وبقول لو ربنا ياخدك كنت اعمل ايه يا حياتي. ان شاء الله انت يا حبيبي يا هنا كل نصيبي، ان شاء الله انت يا حبيبي يا هنا يوم كل نصيبي، حاول تروح يا قلبي وعني. لا اوعي يا روحي ده واجب عليا. كان فريد عالميا بكل المقاييس، واستحق بفمه ان تجوب شهرته افاق الكرة الارضية وان تغنى الحانه بكل لغات العالم وباصوات مشاهير الغناء العالمي مثل داليدا، انريكو ماسياس، مايا كازابيانكا. وقام الموزع الموسيقي الشهير فرانك يورسيل بتوزيع بعض اعماله ونشرها. وديني للزينة الفلاحة مشتاق وقتلني شوش، والعشق يا ابوي مش بالراحة لا العاشق ولا معشوق. وديني للزينة الفلاحة مشتاق وقتلني شوش، والعشق يا ابوي مش بالراحة لا العاشق ولا معشوق. وبعد رحلة عطاء للفن والموسيقى توقف القلب النابض بالحب والعطاء بعد أن أنهكه المرض، وتوفي فريد الأطرش عام 1974 بينما بقيت نغماته بيننا تذكرنا بهذا العطاء المتواصل. فريد الأطرش.